ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Our Lord, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house, our Lord, that they may establish prayer. So make hearts among the people inclined toward them, and provide for them from the fruits that they might be grateful.